حلمي لا حلم فلاحين بلي أهل السبا حلمي لا حلم فلاحين بلي أهل الكرم والحكم الشمالين بلي صبرين على حكم القدر طول عمرهم كل شيء كان صعب هين عندهم الوقت عاشوا وشافوا ليلة قدرهم الوقت عاشوا وشافوا ليلة قدرهم أهل السماء الملاح الفلاحين أهلي وشوفها كانت ازاي الفرق طبعا بعيد بعد السماء للأرض ولسه بكرة وبكرة ياما لسه جاي أهل السماء حلمي ده حلف النحيم أهل الكرم والحكم الشمالين تلين الوقت عاشوا وشافوا ليلة قدرهم الوقت عاشوا وشافوا ليلة قدرهم أهل السماء